بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين. انتهينا بحول الله وبقوته من الباب الأول، باب الإخلاص النية، ومن الباب الثاني باب التوبة، وهذا هو لقاؤنا الأول في باب الصبر. اللهم اجعلنا جميعا من الشاكرين الصابرين، اللهم آمين. وهذا هو درسنا 50 في هذه السلسلة المباركة. تعلمون أننا نتناول الباب من أبواب كتاب رياض الصالحين على غير الترتيب. نعم نسير في الأبواب بالترتيب، لكن تناول أحاديث الباب ليست على الترتيب. عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. هذا الحديث عند البخاري وعند الإمام مسلم كذلك. عطاء ابن أبي رباح يقول: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. هذا الحديث من أحاديث الصبر التي جاء بها النووي في كتابه رياض الصالحين. وكم في هذا الحديث من دروس ومن فوائد ومن عبر. الدرس الأول: راوي الحديث من التابعين هو عطاء ابن أبي رباح وارث علم ابن عباس. تابعي، عطاء تابعي، وأنت تعرف أن التابعي هو الذي رأى الصحابة وكان مسلما. عطاء من التابعين، من أكابر تلاميذ ابن عباس. عطاء كان رجل أشل، أعور، مفلفل الشعر، أسود، أفطس الأنف، أفطس الأنف، ثم عمي في آخر حياته، ومع هذا كان ينادي المنادي في موسم الحج: لا يفتي أحدا، لا يفتي أحد أحدا إلا عطاء ابن أبي رباح صاحب الفتوى في مواسم الحج، مع أنه كما قلت من حيث الهيئة أسود الوجه أفطس الأنف أعور ثم عمي أشل مفلفل الشعر. سبحان الملك، ربنا رفع عطاء بالعلم. ولذلك خليفة الأموي سليمان بن عبد الملك خرج إلى الحج مع رجاله، ومن وراء سليمان ولداه، فقال سليمان لأحد رجاله: أين صاحبكم؟ فأشار إلى رجل يصلي، قال: هناك. فانطلق سليمان وانتظر هذا حتى يفرغ من الصلاة، الرجل يصلي والناس ينتظرونه من ورائه بالمئات والألوف، حفظك الله. فلما انتهى هذا المصلي ألقى أمير المؤمنين عليه السلام فرد التحية بأحسن منها، ثم أخذ يسأله في مناسك الحج وهو يجيب، ثم قام أمير المؤمنين وقامت الحاشية، ثم إذ بهم يسمعون من يقول: أيها الناس، لا يفتي أحد أحدا في الموسم إلا عطاء. فقال ولد الخليفة الأموي: يا أبي، مناديك يقول لا يستفتى إلا عطاء، فلماذا لم تذهب إلى عطاء بدل هذا الرجل الذي لم يأبه بك، هذا الأسود؟ فقال سليمان: يا بني، الذي رأيت ذلي بين يديه هو عطاء ابن أبي رباح. يا بني، عليك بالعلم، فبالعلم يصرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. يبقى عطاء بأي شيء رفع على الملوك؟ بالعلم. اللهم اجعلنا من طلاب العلم، اللهم آمين. عطاء ابن أبي رباح هو أبو محمد القرشي مولى كنعب، مولاهم المكي، أحد الأعلام، عاش 80 سنة، وروى عن عائشة وعن أبي هريرة وعن ابن عباس، وروى عنه الأوزاعي وأبو حنيفة والليث بن سعد وعشرات غير هؤلاء. عطاء ابن أبي رباح يقول: قال لي ابن عباس. من ابن عباس؟ ترجمان القرآن: البحر الحبر الذي دعا له نبينا بالفقه وبعلم التأويل. فكان ابن عباس أشهر من أن يذكره مثلي، الكلام عنه يحتاج إلى دروس، وقد تكلمنا عنه في درس مستقل. يقول عطاء: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ تحب تشوف واحدة من أهل الجنة؟ لو واحد قال لك النهاردة: تحب أوريك راجل من أهل الجنة؟ تحب ولا ما تحبش؟ أحب جدا، عشان أعرف عمل إيه واستأهل به الجنة. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ المرأة دي اسمها ايه؟ الحديث لم يصرح، قال: هذه السوداء. ده اسمها ولا لونها؟ ده لونها. اسمها ايه؟ الحديث لم يصرح، لكن شراح الحديث كالإمام النووي وغيره قالوا: هذه المرأة اسمها أم زفر، زفر، وإذ قلت هنا في درس الأسد إن من أسماء الأسد إيه؟ زفر. يبقى هي أمه إيه؟ أمه أسد. أم زفر سعيرة الأسدية ده اسمها. هذه المرأة من أهل الجنة وعرفت أنها من أهل الجنة وهي ما زالت تدب بقدميها على دنيانا وعلى أرضنا. وما أسعدها من امرأة، ما أسعدها من امرأة، امرأة تحيا بين الناس في الدنيا ويتعرف بمجرد خروج الروح ستصل إلى الجنة، سعادة لا تقدر بثمن. الدنيا كلها هينة أمام بشارة النبي لهذه المرأة بالجنة، وأهل الجنة كما تعرف ينقسمون إلى قسمين. قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم وأسمائهم. من أهل الجنة؟ أقول لك الصادقون، الصالحون، المصلون، الحاجون، المجاهدون، المتصدقون، مش كده؟ دول شهدنا لهم بالجنة بإيه؟ بالاسم ولا بالوصف؟ بالوصف. ربنا يقول في الجنة أعدت للمتقين. يبقى التقي من أهل إيه؟ الجنة. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إلى الذين آمنوا من أهل الجنة، الذين عملوا الصالحات من أهل الجنة، أهل الصدق والأمانة والوفاء، هؤلاء شهدنا لهم بالجنة بأوصافهم أم بأسمائهم؟ بأوصافهم. تقول لي مين أهل الجنة؟ أقول لك اللي بيصلوا. تقول لي الحج رأفت بيصلي من أهل الجنة؟ أقول لك نتمنى هذا له ولا نقطع به. شهدنا له بإيه؟ بالوصف مش بالعين. هذه واحد. وفي أهل جنة بنشهد لهم بأعيانهم وبأسمائهم. عمر بن الخطاب من أهل الجنة ولا لا؟ باسمه سميناه كده. العشرة المبشرون بالجنة عموما اللي هم سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا عمر ابن الخطاب، وسيدنا عثمان ابن عفان، وسيدنا علي ابن أبي طالب، وسيدنا سعد ابن أبي وقاص، وسيدنا سعيد ابن زيد، وسيدنا أبو عبيدة عامر ابن أبي الجراح، وسيدنا الزبير ابن العوام، وسيدنا عبد الرحمن ابن عوف، وسيدنا طلحة ابن عبيد الله. ماشي. مين ثاني؟ بلال من أهل الجنة، لأن في نص في النبي سمع صوت نعل بلال بين يديه في الجنة. كده. مين ثاني؟ أم زفر هذه السوداء من أهل الجنة سميناها. مين ثاني؟ كل زوجات النبي. مين ثالث؟ كل اللي قصوا في غزوة بدر. مين كمان؟ أصحاب بيعة الرضوان. ها؟ فإحنا ما نستطيع أن نجزم لأحد بجنة إلا لمن جاء فيهم نص. ماشي يا مشايخ؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. مين اللي قال هذا الكلام؟ النبي محمد. خلاص. غير كده نجزم لأحد لم يأتي فيه نص بالجنة؟ لا. برضو الشيء بالشيء يذكر. أهل النار ينقسمون إلى قسمين. قسم نشهد لهم بالنار بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بالنار بأسمائهم. من أهل الله الظالمون الكافرون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. دي أوصاف من أهل النار. أقول لك الكافرون. تقول الشارون هيروح النار ما هو كافر. أقول لك الله أعلم. إن مات على ذلك فنعم. إنما احكم له دلوقتي وهو عايش. هو أنا هتألى على الله؟ يمكن يتوب قبل ما يموت. ما يمكن يسلم يا أخي. كده ولا مش كده؟ صلوا على رسول الله. مش هنتألى على الله. ما هو رجل من بني إسرائيل وجد آخر عاصي فاسد مجرم قال له لن يغفر لك الله أبدا. انت رايح جهنم. اجلس اجلس مكانك. اقعد. صلى على رسول الله. قال ربنا من هذا الذي يتألى علي؟ فأحبط عمل الأول ووفق الثاني للتوبة. الأول راح النار والثاني ذهب به إلى الجنة. طالما فيه حياة لا نعينه. طيب وقسم نشهد لهم بالنار بأسمائهم. زي مين يعني؟ فرعون. حد يختلف معايا ان فرعون في النار؟ ان كان ربنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشي ده صبح وليل في القبر ولسه بقى ويوم تقوم ايه الساعة ادخله آل فرعون. ها اشد العذاب. مين تاني؟ عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق. مين تاني؟ ابو لهب. تبت يده ابي لهب وتب الى ان قال سيصلى نارا ذات لهب. مين تاني؟ مرات ابو لهب عشان تونسه. ام جميل في جيدها حبل من مسد. مين كمان؟ قارون. مش في نص؟ ها؟ هامان ابو جهل. ها؟ الوليد بن المغيرة. العاص بن وائل السهمي. وهلم جر. وكل من مات على الكفر. صلى على رسول الله. قال عطاء قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء. ابن عباس عرف منين ان هي سوداء؟ مش هي لابسة نقاب؟ ممكن من قال بان النقاب غير واجب ممكن يأتي بهذا الحديث ويضعه مع حججه ودلائله. شافها سود يعني ما كانتش لابسه نقاب. الجواب الظاهر انها من الاماء لانه راى جلدها ووجهها ولعلها كبيره مسنه. ليه؟ لان الكبيره المسنه اباح الشرع لها ان تضع النقاب وقال وان يستعففن خير. العفة الاستعفاف افضل كمان. طب ليه انا قلت ان هي كبيرة مسنة؟ لان المرأة دي من الذي بشرها بالجنة؟ النبي. ادي واحد. النبي مات وابن عباس عنده كم سنة؟ 10-11 سنة. ابن عباس بيقول لي مين ان المرأة السودة دي راح الجنة؟ لواحد من تلاميذه. وابن عباس عاش 70 سنة. عاش 70 سنة. انظر فارق السن بقى. هي كان عندها كم سنة؟ كانت امرأة. يعني قول 20 سنة. امرأة. مش جارية صغيرة. وابن عباس من النبي مات وسابه عنده 10 سنين. شوف فارق الزمن. ها؟ فإما أنها من الإماء والأمى لها ألا تلبس النقاب. وإما أنها من العجائز. النقاب واجب مش واجب دي قضية ثانية هنتكلم عنها في دروس مستقلة إن شاء الله. قال ابن عباس لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. بلى جواب عن السؤال المنفي. شفنا يا شيخنا فين الراجل بتاع العربي؟ استخبى. طيب اقول لك اكلت اللحم؟ لو كلت تقول لي ايه؟ نعم ولا بلى؟ بلى بلى. ماشي. طيب قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء. ابن عباس كده وقع في غيبة، قال الست السوداء اللي هناك دي. طيب يعني ينفع الكلام ده؟ ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره بصفة فيه في غيابه، إن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته. يعني أول الجامع واقف على باب الجامع، واحد يقول له واحد تعرف الشيخ فلان مثلا، يقول له لا مش عارف، يقول له الراجل الأسود اللي واقف هناك ده، أنا مش أسود أوي يعني ولا نص أوي، صلى على رسول الله. مثلا الراجل الأسمر هناك ده، يلا بلاش كده، تعرف الأخ فلان؟ لا ما خدش بال. الراجل الأعور اللي جاي هناك ده، هل يحب هذا المبتلى إن حد يقوله في وشه يا أعور أو يا أعرج أو يا أعمى؟ تحب؟ يبقى أنت ذكرتني في غيابي بما أكره، وقعت في الغيب. ما سيدنا ابن عباس عمل كده. تحب تشوف واحدة من أهل الجنة؟ قال له آه. قال السودة اللي هناك دي، هل وقع بهذا في الغيبة؟ وقع ولا ما وقع؟ لم يقع. ليه؟ عشان هي من أهل الجنة؟ لا لا ما تلفش، صلى على رسول. قال لك ما هو يجوز لك أن تذكر مسلما بما يكره في غيابه في ستة أحوال ولا إثم عليك، اللي هم إيه؟ أولا للتعريف، وهذا ما فعله ابن عباس للتعريف. يعني ربنا عز وجل لما يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا للتعريف. ماشي، أن جاءه ابن أم مكتوم الأعمى، هذا للتعريف. احنا عندنا علماء أكابر، عالم اسمه الأعمش يقول لك قال الأعمش، وعالم اسمه الأعرج، وعالم اسمه الأحول، صلى على رسول الله. يبقى أنا كل يقول قال الأعمش أقع في غيبة، قال الأحول عمال أغتابه، هذا للتعريف. أقول لك تعرف الأخ فلان؟ تقول لي مين ده؟ أقول لك اللي ساكن في حي الويلي. تقول لي فين بالظبط؟ يعني عند شارع بورسعيد. أيوة فين يعني؟ ما هو شارع بورسعيد كبير، في حارة كذا. أيوة فين يعني؟ يا أخي الراجل الأحول ده، ما انت خنقتني بقى. هذا للتعريف، فهذا يجوز، بس بعد ايه؟ ما تحاول بكل السبل ان تعرف بصور اخرى. يبقى هذا ما فعله ابن عباس. اثنين، يجوز لك ان تذكر مسلم بما يكره في غيابه للفتوى. ستنا هند بنت عتبة زوجة سيدنا أبو سفيان ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح. الله، في راجل يحب امراته تقول له في وشه يا شحيح؟ يكره هذا. إذا يا ستنا هند وقعت في غيبة؟ لا، لأنها ذهبت تطلب فتوى من النبي. واحدة جاية تسأل زوجي بيعمل كيت وكيت وفيه العبر كلها، هذه ليست مغتابة لأنها تطلب الفتوى. قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل لي أن آخذ من ماله يعني دون أن يدري؟ قال خذي ولكن بالمعروف، بشرط أنها تنفق عليه، عليه وعلى أولاده. طبعا الفتوى دي تحين النساء هيتبصر، يعني هينبسطنا جدا. فالواحد فيكو اذا ما وسعش على عياله حذاري، هتنام اكنك نايم في محطة مصر، هتتروق. بس انا بقول للمرأة برضو ايه، من هو الشحيح الذي لا يأتي بالضروري؟ ها مش هتقصد شحيح مش عايز يجيب لي غسالة فول اوتوماتيك اشرق منه، انت كده حرامية. شحيح مش عايز يجيب لي تلفزيون ملون، انت كده حرامية. شحيح مش عايز يجيب لي تلاجة بدورين، شحيح يعني ايه؟ يعني معريكي ومجوعك الضروري وتنفقه عليه وعلى عياله، غير كده تبقى سرقة. ثلاثة، يجوز لك أن تذكر مسلما في غيابه بما يكره ولا تعتبر غيبة عند الشهادة، لأن ربنا قال ومن يكتمها فإنه إيه آثم قلبه. شهادة، الشهادة. عجب يقول لي إيه رأيك في الشيخ أخ فلان، القاضي بيسألني ماذا تقول في فلان، أكتم الشهادة؟ لابد أن أظهرها. طب ما أنا ذكرت عيوبه والعجر والبجر فيه، ليست غيبة. ستنا فاطمة بنت قيس ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم، ماذا تقول؟ شهادتك إيه؟ معاوية وأبو جهم. قال أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصا، ولكن أخطبك لأسامة بن زيد. خد بالك كلمة صعلوك مش شتيمة، صعلوك يعني ايه؟ فقير، فقير. فيقولك انت صعلوك، بين الشتيمة يعني انت فقير. شوف سيدنا معاوية كان فقير، فقير. شوف بقى أمير المؤمنين سبحان الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء، سبحان الله. ما عندوش الجوز. أما معاوية فصعلوك، صعلوك يعني إيه؟ فقير. طبعا أنت عارف إن الشعب المصري تحت خط الفقر، يعني معظمنا صعاليق. زي سيدنا معاوية يا أخي. ربنا هيكرمكم إن شاء الله زي ما كرم سيدنا معاوية بعد كده إن شاء الله. صلوا على رسول الله. فالنبي كده وقع في معاوية، وقع في أبو جهل، وقع في الغيبة، مستحيل. هذه شهادة من الطرائف التي سمعتها من بعض أهل العلم، حقيقة لم أقرأها إنما نأتنس بها فقط. إن سيدنا بلال أتاه رجل فقال إني أريد أن أخطب ابنة فلان وأريدك معي. شوف بقى لما أنا أروح أخطب بنتك وجايب لك معايا مين بقى؟ بلال بن رباح مؤذن النبي، هو اللي هيطلبه يسعني. فسيدنا بلال قال له بلال، قال له لا أنت مصر؟ قال له مصر. فذهب معه، راح لأبو العروسة سيدنا بلال قال له إن فلان يريد أن يخطب ابنتك وشهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوه. له ده كرسي في الكلوب، ما قلنا لك بلاش. احنا عندنا احنا بقى هنا ايه في النقطة هذه بنخرب. ايه والله وفلان جاي يخطب بنت، رأيك ايه؟ لا خير خير خير. هو عارف انه بتاع بنجو وبيركعش الله ركعة وبيشتم ابوه وامه وبيشتغل على سطره ويسيب 17، يقول لك خير. ليه يا حج ما قلتش الحق؟ يقول لك ما هو قالوا يا بخت من وفق راسين في الحلق، وهذا ما وفق بل في الحقيقة لفق. ده مش توفيق، ده ايه؟ تلفيق. اتق الله، دي شهادة ستسأل عنها في الآخرة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أربعة، يجوز لك أن تذكر مسلما في غيابه بما يكره ولا إثم عليك إن كان هذا الرجل يجاهر بفسقه. يبقى نذكره عشان نؤمن المسلمين من شره. لو أنا قلت المرأة الممثلة الراقصة فلانة امرأة بلا أخلاق وذكرتها باسمها، هل وقعت بهذا في غيبة؟ أبدا، ما البلد كلها عارف. هي مجاهرة بفسقه. أنا لم آتي بجديد. خمسة، يجوز لك أن تذكر مسلما بما يكره في غيابه في شأن الاستعانة بولي الأمر على تغيير منكره. ربنا ابتلاك في العمارة في شقة فيها واحد بيلعب صالة قمار، عامل صالة قمار، نصحته مرة واثنين وثلاثة ما في فايدة، بلغت عنه الشرطة، انت كده اختبته، انت استعنت بولي الأمر لتغيير هذا المنكر. جاءت رسالة ان فلان من الولاة يشرب الخمر، فبعث له رسالة كتب فيها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول والسلام. سيدنا عمر ذكي، وهذا الرجل ذكي، فهم الآية فيها ايه، غافر الذنب وقابل التوب، وفيها ايه يعني هتتوبها مش هتتعدل فيه شديد ايه العقاب، فانزجر. هذا الذي بعث الشكاية الى عمر، هل اغتاب الوالي الذي يشرب الخمر؟ الجواب لا، هو استعان بولي الامر من اجل ايه تغيير المنكر. سادسا، الشكاية، امرأة بترفع قضية على زوجها، واحد بيشتكي جاره، هذا ليس غيبة ان شاء الله. ابن عباس قال لعطاء الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ قال بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. سؤال، هذه المرأة اشتكت للنبي من مرضها صح؟ قالت أنا بأسرع، دي شكوى، الشكوى شكوتان، شكوة للخالق وهي من تمام الصبر كقول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وانت بشر وعندك مشاكل وهتنفجر، هيجيلك الضغط، هيجيلك جلطة، عمال تكتم في نفسك، ما تشتكي ربنا في سجودك، اشتكي له وارمي همومك على بابه، هو الذي انزل بك البلاء وهو وحده الذي يستطيع ان يرفعه. انما اشكو بثي وحزني الى الله، او كهذا الحديث الضعيف الضعيف المشهور قوي، النبي لما رجع من الطائف قال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، مشهور جدا هذا الحديث لكنه ضعيف. طيب الجزء ده منه، هذا الجزء من هذا الحديث ضعيف كما قال الألباني. وفي شكوى للمخلوق، الشكوى للمخلوق إن كانت لبيان الحال دون تبرم ولا سخط فليست تنافي الصبر. لبيان الحال، واحد بيقول لي ايه يا شيخ ما جاش الدرس اللي فات ليه؟ أصل والله كنت مريض. أنا بقول له أنا مريض ليه؟ ساخط متبرم ولا أبين حالي؟ هذا من الصبر، لا ينافي الصبر. الدكتور بيقول لك أنت بتشتكي من إيه؟ مش بقول كده؟ بتشتكي من إيه؟ من القولون، مش عارف من كذا، بشتكي من مراتي، بشتكي من كذا. الدكتور بيسألك بتشتكي من إيه؟ من كذا. ده ينافي الصبر؟ هذا لبيان الحال. ايه الشكوى التي تنافي الصبر؟ اللي هي على غير سبيل الرضا، انما على سبيل السخط والتبرم وعدم التسليم لقضاء الله. واحد مريض تذهب لعيادته تقول له ها عامل ايه؟ يقول لك الحمد لله افتكاره رحمة. هو ربنا بينسى عشان يفتكر اصلا؟ هو بينسى عشان يفتكر؟ علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا، قال لك افتكار ورحمة. وبعدين اخبارك قول يلا الحمد لله دايما فاكرني بالبلاوي، امبارح الزوجة رجليها اتكسرت ومن اسبوع الواد عملنا له الزايده، ومن شهر اتخانقت مع المدير وخصم لي 100 جنيه يلا اللهم اجعلني من الصابرين. صابر انت فتحت الدنيا، فين الصبر بقى؟ فين الصبر؟ فهذا ينافي الصبر. احمد بن حنبل وهو بيموت كان بيئن مريض، فبيئن بينازع، فقال له احدهم: لا تئني يا امام، فان الانين يكتب. يكتب؟ قال له مش ربنا قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد؟ مش ممكن تكتب؟ يبقى قول. قول. فسكت احمد عن الانين وهو ينازع السكرات. اللهم ارضى عن احمد بن حنبل واحشرنا معه تحت لواء النبي محمد. الناس دي ده احنا نخاله. اي نعم. يبقى هي شكوى الايه؟ على سبيل التبرم. دايما ربنا فاكرني بالبلاوي وحظي كده، ان حظي دقيق بين شوك نصروه ثم جاءوا بحفاة في يوم ريح وقالوا اجمعوه، صعب الامر عليهم وقالوا كيف من اشقاه ربي تسعدوه. يعني بتصرف في قول الشاعر يقول لك انا حظي زي دقيق رموه في وسط الشوك، وفي يوم عاصف جابوا ناس حفاة قالوا اجمعوا الدقيق. طب ممكن؟ طب ممكن؟ ده راجل يائس بشكل الراجل ده. او زي التاني بتاع عزبة القرود يقول لك احنا لو تاجرنا في الطوائي ربنا هيخلق الناس من غير روس. اعوذ بالله. صلوا على رسول الله. قالت اني اسرع. هي ما تشتكيش، هي راح تطلب من النبي انه ايه يدعو لها. اني اسرع واني اتكشف فادعو الله تعالى لي. من الذي ابتلاها بالصرع؟ الله. بس المرأة جابتها مبنية للمجهول، اني اسرع، ما قالتش ربنا ابتلاني بالصرع. ما هو ده الادب مع الله. الله خالق الخير والشر، في خلاف على كده؟ لا، الله خالق الخير والشر، وانت مطلوب منك ان تؤمن بالقدر بخيره وشره، غير اننا ننسب الخير الى الله وننسب الشر الى انفسنا. فمع يقيننا ان الله هو الذي خلق الشر، الا اننا ننسبه لانفسنا ادبا. ماشي يا مشايخ؟ زي ايه؟ زي قول سيدنا ايوب: اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. او في الاخرى: اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. او كقول غلام سيدنا موسى في رحلته الى الخضر: وما انسانيه الا الشيطان. مع ان النسيان رفع علم من القلب، ولا يقوى على هذا الا الله، لكن هذا الادب مع الله. هذا الادب مع الله. تقول ربنا خالق الخير والشر، ايوه، بس خد بالك حتى الشر الذي يخلقه الله ليس شر محض. انت اللي شايفه من زاويه انه شر، لكن في زوايا تانيه وعسى ان تكرهه شيئا وهو ايه؟ خير لك. المرض ظاهره شر، لكن للمؤمن خير ولا شر؟ خير. مش كده ايه؟ يموت لك حبيب، هذا ظاهره شر، لكن لو صبرت كله خير. الى هذا الوجه الاخر، بس انت نظرتك قاصره. صلوا على رسول الله. قالت اني اسرع واني اتكشف. الصرع نوعان: صرع بسبب تشنج الاعصاب، وهذا مرض عضوي يمكن ان يعالج من قبل اهل الطب. وفي صرع بسبب تسلط الشياطين. النهارده كل بيت تقريبا في مصر كل واحد يجي لي بسؤال: مراتي عليها عفريت. البنت متعفرطه ما بيجيلهاش عرسان خالص، وانا قلت هذا الكلام من زمان، اذكركم ان بنت جاءت تسأل، كل ما بيجي لي عريس ويشوفني يبقى فرحان جدا، وبعد شوية يفسخ الخطوبة. ليه يا بنتي؟ انا ما اعرفش، انا اكيد علي عفريت او حد عامل لي سحر. طب ليه يعني بيمشي؟ قالت ابدا، بيبقى فرحان جدا، وبعدين بيقعد مع ماما، بعد ما يقعد مع ماما بيفشكل الجواز. طب وبيقعد مع ماما فين بابا؟ قالت دي بقى قاعد برضه، بس اللي بيكلمه ماما، يعني بابا ده على ما تفرج. في رجاله كده، والله العظيم كتير قوي، ماما بتتكلم وبابا قاعد، ولو جه يتكلم تبص له اسكت، يلم الدور عاطل، تصغر له صغره، خلاص هتنزل المره دي. طيب ايه يعني امك بتقول له ايه؟ قالت ابدا، بتطلب منه الشافه يجيب لي كوليه، شوف بقى كوليه وجرام الذهب ب80 جنيه، كوليه واسوره ومش عارف حاجه، يعني كده بتاع شبكة بتاع 4-5 آلاف جنيه بس، والمؤخر المقدم بنقول ندفع ان شاء الله 50 قرش، بس المؤخر 20,000. قبضنا حاجة وابوها يعمل حدق، تقول له 20,000 لو انت ناوي تطلق ولا ايه؟ امضي. طيب بعدين يرجع يعيط في الاخر. وبعدين فقلنا لها يا بنتي انت عليك عفريت فعلا، في بكو عفريت كبير قوي مارد، انت عارفه مين؟ امك اللي عفرتت كل الشباب. برضو الشيخ كشك الله يرحمه كان قال زمان ان واحد ليله الفرح كان الشيخ معزوم في العرس، وبعدين في الفجر الشيخ بيصلي لقى العريس جنبه يصلي في الصف الاول، قال له يا ابني بسم الله ما شاء الله عليك، عريس وجاي بتصلي، ده انت بتطبق السنه. ايه الموضوع؟ قال له الموضوع ان انا عريس مع ايقاف التنفيذ. ليه؟ قال له مش عارف، كلما هممت بها صوتها يتغير يبقى خشن ومش عارف، وبعدين انا مراتي اسمها زينب، اجي المسها تقول لي انا سيد مش زينب، فانا مش عارف عليها عفريت يا شيخ. قال له يا ابني عارف الخرزان السويسي؟ قال له قال له خد لك واحده وروح البيت وهوش 2 في الهوا بس ما تضربش. راح لها البيت قالت انا سيد، راح مطلع الخرزانه من غمدها وشو وشو في الهواء، تحولت من سيد الى زينب ومن زينب الى ارنب. ايه الموضوع؟ قالت امي قالت لي اتعفرتي له من اول ليله، العفريت عايز ثلاجه عشان يرضى، الاسياد عايزين ديك رومي امه يتيمه، الموضوع بقى عك. واكثر اللي بيقول لك متعفرتين يعني مصابون بالوهم، لا ننكر هذا، لكن الكثرة مصابة بالوهم. اسمع، الصرع نوعان، صرع بسبب تشنج الأعصاب، ده مرض عضوي علاجه إن شاء الله عند الطب، وصرع بسبب تسلط الشياطين. الصرع بسبب تسلط الشياطين غايته ايه؟ الشيطان يقول لك يقدر يلبس كده، في يخش المرأة ويجي عند العصب اللي في المخ ويعطل الرحم وما تحملش، بيقولوا كده. لا ما يقدرش على دي، الشيطان ده عمل له شلل، جه ومسك العصب اللي في المخ شله، ما يقدرش. راية تسلط الشيطان على الإنسان الوسواس بس، يبقى تسلط معناه ايه؟ انه يغلبك بالوسواس. اي نعم. العلاج ايه بقى في هذا النوع؟ اولا الصبر، لان النبي اول جملة قالها للمرأة اتصبرين ولك الجنة، الصبر. 2 الاجتهاد في الطاعة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا هي لو اجتهدت في الطاعة هيبقى لها عند الله قدر، لو قالت مرة واحدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سينطلق. هو مش سيدنا عمر، النبي أقسم بالله إن الشيطان لما كان يشوف سيدنا عمر في فج كان يسلك فج آخر. ما هو ده سيدنا عمر اللي كان بيعذب المسلمين قبل ما يسلم، اللي كان بيشرب الخمر، الذي فعل وفعل، كيف وصل إلى هذه الدرجة بأعمال الطاعة بأعمال الإيمان؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما تخش في عباد ربنا عشان يحميكم. ثلاثة، التوبة النصوح، هذا بلاء والبلاء لا ينزل إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. ابن القيم ذكر في كتابه القيم الداء والدواء إن سيدنا سليمان خرج يصلي ببني إسرائيل لاستسقاء، فإذ به يرى نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول يا رب يا رب أنت تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنزل المطر. تقولك عليها عفريت وهي ماشية متبرجة وبيتهم تلفزيون ومعلقة صور الممثلين وبتسمع أغاني وموسيقى وبتصلي الجمعة، تلدي نفس الشيطان. ما في شياطين من الإنس من الجنة والناس. هي التوبة، الخروج من المخالفات. أربعة، قراءة سورة البقرة وتعلمها. قال النبي إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين ثلاثة أيام. قال النبي تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. رواه مسلم. أهم من ده كله الدعاء، وإذا مرضت فهو يشفين. وهي المرأة راحت للنبي تطلب الدعاء. ثم الرقى الشرعية، الفاتح رقية للذيغ. أبو سعيد الخدري رقى ملدوغ بالفاتحة فبرئ، والنبي قال له بعد كده وما يدريك أنها رقية، وهو حديث صحيح. المعوذتين رقية للمحسود والمسحور. في السنة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام. أذكار الصباح والمساء، يعني النبي يقول، والحديث رواه الترمذي وهو صحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ احفظ الحديث ده بس. ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. صعبة. الصبح بعد الفجر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، يبقى أنت نهارك مش هيضرك في حاجة. وبالليل قل نم على وضوء اقرأ آية الكرسي عشان ربنا يبعث لك كتيبة ملائكة تحميك حتى تصبح، لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. آخر آيتين في سورة البقرة الرقى والأذكار عموما. طيب قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. السؤال، طب ليه المرأة دي ما دعتش هي ربنا؟ هو في بيننا وبين الله حجاب في الدعاء؟ لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طب أنا محر الراجل ده أقول أنا عياني دعيلي، طب ما دعانا. المرأة عملت كده ليه؟ قالوا توسلت في دعائها بالنبي محمد. وحتى لو فاكرين اتكلمنا زمان في درس تحت عنوان التوسل المشروع والتوسل الممنوع. هذا توسل مشروع، ازاي اتوسل الى الله في الدعاء بتوسل مشروع؟ واحد، ان تتوسل الى الله باسمائه الحسنى بعمومها او بخصوصه، زي دعاء كشف الكرب اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الدعاء. أسألك بكل اسم هو لك، نتوسل مش كده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تفرج كرب المسلمين، ده توسل مشروع. بعموم أسماء الله الحسنى أو بخصوصها، أنت عايز إيه؟ عايز فلوس يا رزاق ارزقني، عايز إيه؟ عايز شفاء يا شافي الأمراض اشفني، عايز إيه؟ عايز نصرة، اللهم يا ناصر انصرني، مش كده؟ توسل بأسماء تلائم الحاجة. اثنين أو ثلاثة بقى، توسل إلى الله مشروع بصفاته العلى بعمومها أو بخصوصه. اللهم إنا نسألك بصفاتك العلى أن تنصر الإسلام والمسلمين، ده جائز. أو بخصوصها، أنت عايز عزة، اللهم أعزني بعزتك. عايز قوة، قوني بقوتك، زي الحديث الصحيح للنبي علمه العثمان بن أبي العاص، قال له ضع يدك على ما يؤلمك في جسدك وقل بسم الله. بسم الله، بسم الله، أو بسم الله مرة، اللهم إني أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ده النص. توسل، عزة ربنا صفة، قدرة ربنا صفة. خمسة، تتوسل إلى الله بالعمل الصالح، زي الثلاثة بتوع بني إسرائيل اللي اتحبسوا في مغارة والصخرة نزلت سدت المغارة، وكل واحد دور له على عمل صالح، ده دعا بالبر وده دعا بالأمانة تاجر الأمين، وده دعا بالعفة فانزاحت الصخرة. خمسة، تتوسل إلى الله بحالك ولا تنطق بكلام، قولش بقى كذا وكذا، زي إيه؟ زي سيدنا أيوب لما طلب الشفاء من الله قال له يا رب اشفني، لا، توسل إلى الله بحاله، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما تشفيني، بحاله. زي مين تاني؟ سيدنا موسى لما خرج فارا من فرعون وجلس تحت الشجرة هناك في مدين، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال اديني فلوس ابعت لي أكل، ما طلبش حاجة، يا رب أنت ترى. توسل بالحال، زي ما واحد منكم يروح لواحد غني يقول له المدارس على الأبواب وعنده ست عيال، اثنين في ثانوية عامة وعيلين في كلية، وانا مرتبة 300 جنيه والحالة صعبة قوي ومش عارف اعمل ايه، وانت راجل كريم وانا تعبان جدا، وانت راجل يعني جواد وانا حد زي الطين، وانت راجل بيقولوا عليك، انا بقول لك كده الدين، بس لساني مش ما تعودتش المسألة. هذا طلب بالايه؟ بالحال، في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الاشارة ما يغني عن العبارة. طبعا لو راجل غني عنده ذرة دين هيفطن على طول، انما الثاني لو قلت له ايه؟ ها؟ تقول له حالتي تعبان، لك كويس كويس استمر على كده، اعوذ بالله. ستة، تتوسل الى الله بايمانك بالله وبحبك لله وبايمانك برسوله وبحبك الى رسوله، كقول ربنا في سورة آل عمران، اسمع، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. هل يقدموا بين يدي الدعاء إيه؟ إيمانهم بربنا. يبقى أنا ممكن أقول في الدعاء اللهم بحبي لك وبإيماني لك وبتسليمي لقضائك وقدرك اشفني، اللهم بحبي لرسولك، لأن حبك للنبي عبادة، حبك للنبي دين، أعطني كذا وامنع عني كذا وكذا. هذه المرأة توسلت بتوسل مشروع في نقطة سابعة اللي هي ايه بقى؟ اطلب الدعاء من رجل صالح حي. المرأة عملت كده، راحت للنبي وبينت له حلها عشان ايه؟ فادعوا الله تعالى لي. يبقى واحد صالح قوله ادعي لي، واحد بيحج لا تنساني من الدعاء، هذا جائز. انما التوسل الممنوع بقى انك تروح عند النبي بعد موته لاجل النبي، لاجل النبي مدد يا نبي يا نبي مدد الله في حياتي، تقول له ادعي لي بعد موته، لا. فهذا من التوسل الممنوع. قالت اني اسرع واني اتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال ان شئت صبرت ولك الجنة. يبقى الصبر على المرض ليس له جزاء الا ايه؟ الجنة. والداخلون الجنة بغير حساب كثر، على رأسهم اهل الصبر. قال ربنا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير ايه؟ حساب. ان شئت صبرت ولك الجنة، وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك. قالت اصبر، وقال رجعت وقالت ولكني اتكشف. اصبر، اختارت البلاء والصبر عليه لجزيل الثواب المترتب على الصبر على البلاء. لو صبرت هتروح الجنة، ولا ادعيلك قالت اصبر بقى هعيش كم سنة، يعني عندها 50 سنة هعيش كم سنة كمان، اصبر. يبقى اختارت الصبر على البلاء لانه بلاء واقع. ما ينفعش انت بقى ما يكونش وقع بك بلاء وتتمناه عشان تصبر عليه. سلوا الله العفو والعافية. وان وقع بك البلاء نقولك ايه؟ اصبر. المرأة دي وقع بها البلاء فعلا لم تتمناه. زي واحد اسمه سمنون الكذاب راح يزور واحد مريض لا بيئن، قال له اللي فيك ده لو فيا ولا هقول حاجه. فابتلاه الله بحصر في بوله، كان هيموت. فاخذ ينطلق الى الكتاتيب ويقول للاطفال ادعوا الله لعمكم سمنون الكذاب، لا تتمنوا لقاء العدو، سلوا الله العفو والعافيه. قالت اني اتكشف فادعوا الله لي الا اتكشف. فدعا لها فما كانت تصرع بعد ويتكشف منها من بدنها اي شيء ببركة دعاء مين؟ سيدنا النبي. لكن المدهش قوي، امرأة عجوز سوداء تتكشف غصب عنها لما بيجيها صرع، قالت النبي ادعي لي اني لما اصرع لا اتكشف. اي حياء واي عفة واي ادب واين حياء عجوز سوداء من شواب المسلمين في هذا الزمن التي تتعرى بمزاجها. هؤلاء الحثالة الرزالة من النساء اللواتي يسرن كاسيات عاريات لا يستحين من الخالق ولا يستحين من المخلوق. وصدق نبينا عندما قال آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. المشكلة انا كده خلصت، ان في بعض المتحجبات حجابهن يحتاج الى حجاب. ايه والله، متحجبة على دين السلام شوبنج سنتر، او متحجبة لابسة عباءة مطرزة من تحت ومفضضة من الكم ماشية بتبرق. ما هذه المهزلة؟ وفين زوجها ده؟ فين الرجال؟ ما شفتهاش. مآسي. حجاب يحتاج الى حجاب. وانا لله وانا اليه راجعون. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. نقول الحديث مرة ثالثة عشان تحفظه. ها؟ عن عطاء ابن ابي رباح رضي الله رحمه الله قال قال لي ابن عباس رضي الله عنه الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وأتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر، فقالت ولكني أتكشف ف استدعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها، متفق عليه. هذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.